حبني، ما انا قلبي حبك وانت قلبك حبني. حيرتني صغرتني، ما انا قلبي حبك وانت قلبك حبني. افتح لي قلبك ده انت وعد اللي انت. على شوقي وغرامي، شفت الغرام في عيني بان اشتياقي ليك في سكوتي وكلامي. بعد سهر الليل انا عندي قلب دليل على شوقي وغرامي، شفت الغرام في عيني بان اشتياقي ليك في سكوتي وكلامي. حيرتني سهرتني، انا قلبي حبك وانت قلبك حبيني. حيرتني صغرتني، انا قلبي حبك وانت قلبك حبيني. افتح لي قلبك ده انت وعد اللي انكتب. حبك وانت قلبك.